بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.